الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. عناية الإسلام بالنشء المسلم. أيها الأحبة الكرام، الأبناء اللي في الدور الثاني يمنع الكلام، امنع الكلام يا حبيبي، لو أنك حضرت دورة الآداب الإسلامية لسكت الآن وانصبت لتتعلم. لا أسمع صوتا في الدور الثاني من الأبناء الصغار. أيها الأحبة الكرام، عناية الإسلام بالنشء المسلم، هذه العناية المباركة لم ترى أمة من الأمم مثلها، ولم يأتي نظام إلى العالم، ولم يأتي نظام مبارك جليل شامل في جميع النواحي مثل نظام الإسلام، ومثل عناية الدين، ومثل ما جاء عن ربنا تعالى وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الاهتمام بالنشء المسلم. مولانا جل ذكره يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر. وفي الصيام الصحابة رضي الله عنهم يصومون أبناءهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد. وفي الحج ترفع امرأة صبيا لها صغيرا لرسول الله: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. عليه الصلاة والسلام ويحمل عليه الصلاة والسلام أمامة بنت زينب بنت ابنته على عاتقه الكريم، ويصلي بها أمام الناس، هو سيد ولد آدم، ليعلم الجميع أن المكان الأعظم والموطن الأول والمكان الأصلح في تربية أبناء المسلمين هو المسجد. وكذلك يخطب خطبة الجمعة فيرى الحسن والحسين، جاء ودخل المسجد ويتعثران في ثيابهما، فينزل من على منبره الكريم ويحملهما صلى الله عليه وسلم، ويعلم آخر من أبناء المسلمين الآداب ويقول له: يا غلام، سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه. ويجعل غلاما آخر إماما للمسلمين وفي سن السابعة. وكذلك عليه صلاة ربي وسلامه عليه يعلم عبد الله بن عباس ويدعو له وهو صغير السن جدا، يشعره أنك عالم كبير، ويقول: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل، ويعلمه أصول من أصول الدين، أصول في الاعتقاد. يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه. ويأتي بثياب جديدة لبعض بنات المسلمين الصغار ويشعرها أنها كبيرة وغالية، يقول لها: يا أم خالد، هذا سناه، أي هذا جيد، هذا الثوب جيد، جئت به إليك صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك يدعو للصغير بأن يبارك الله له في تجارته، وأين التجارة؟ تجارة قد تكون بعد ذلك بأعوام طويلة، ولكنه يقول: اللهم بارك لعبد الله بن جعفر في صفقة يمينه، هو غلام صغير توفي أبوه فيواسيه بدعوة مستجابة وبشاشة كريمة وانشراح صدر وإذهاب الهم عنه. قال عبد الله: والله لو تاجرت في التراب لربحت فيه، ويوشك أن أرفع الحجر فأجد تحته ذهبا، رضي الله عنهم وأرضاهم. ويعلي من شأن الغلمان جدا ويقول: إن ابني هذا سيد من سادات المسلمين. عليه الصلاة وتم السلام، نحن بحاجة إلى مثل هذه الآداب الجليلة، وأبناء اليوم في أمس الحاجة إلى الصبر عليه. لا تعاملهم بمثل ما كنت أنت تعامل، هذا فشل في التربية، وهذا يبعدهم بعدا عظيما عن دين ربهم عز وجل. إنما شباب اليوم يحتاجون إلى الترغيب أكثر وأكثر، وإلى الصبر عليهم أكثر من ذلك بكثير. فنسأل الله الهدى والتوفيق. ولذلك أيها الأحبة الكرام، بعد هذه التربية عندما يكبر الشاب، عافانا الله وإياكم، إن لم يكن قد تربى على الدين والتوحيد والأخلاق الكريمة، تتخطفه الأيدي المجرمة من صحبة السوء، وتتخطفه الأفكار الأثيمة التي تصرفه عن دينه، وتجعله يعتقد الإلحاد، وتجعله يعتقد الأفكار الخاطئة المخالفة لدين الله تعالى. فنسأل الله أن يحفظ شباب أمتنا جميعا، ويحميهم بحماه، ويجعلهم هداة مهتدين. هذه الأيدي قد تجره، عافانا الله، أيدي الشبهات والشهوات تجره بأن تلقي عليه شبهات في دينه، فإذا به يتشكك في نبيه إن لم يكن تأدب وتعلم منذ نعومة أظفاره على أن رسول الله هو أعظم الناس حقا، وأجل من وطأ الثرى، وهو الواجب حبه، والواجب تعظيمه، والواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك تتخطفه الشهوات أصحاب السوء المجرمين، المجرمون الذين يأتون في ثوب الناصحين أو في ثوب المحبين، فيجرونه إلى الزنا وإلى شرب المخدرات وإلى السلوك في هذه المسالك التي ترديه إلى نار جهنم وإلى خسارة الدنيا والآخرة. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولكن المجتمع المسلم العاقل الذي ينظر نظرة واسعة كبيرة يدعو هؤلاء إلى الله، ويصبر عليهم وإن حادوا عن طريق الله، لأنه يريد لهم السعادة ولا يريد لهم الشقاء. فمن تاب منهم ورجع إلى الحق فهذا يعامل معاملة كمن لم يقع في الذنب قط، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سواء كان يقع في سلك المخدرات، أو عافانا الله في سلك الفواحش، أو غير ذلك من هذه الأوابد وهذه المهلكات. فمن تاب تاب الله عليه، ولا تشعر بأنه قد وقع في ذنب قبل ذلك عظيم، بل هو عندما يرى المعاملة الحسنة والدعوة إلى الله تعالى، ويسمع كلام ربه وسنة نبيه، فيشعر أنه أجرم جربا لم يقع فيه أحد من العالمين، فيحسن التوبة إلى الله، ويكون فردا بناء في المجتمع المسلم. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، وحماية للمسلمين جميعا كبارهم وصغارهم يا رب العالمين، وسلامة من كل سوء، وعافية من كل فتنة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من هذا المنطلق العظيم، ألا وحب الأمانة وأدائها للمجتمع المبارك الذي نعيش فيه، وفقنا ربنا في هذا البيت المبارك بأداء دورتين كريمتين لأبناء المسلمين. الدورة الأولى بعنوان الآداب الإسلامية للأطفال، وهي بحق حماية فكرية لأبناء المسلمين، والدورة الثانية في السيرة النبوية، ووالله الإقبال والعناية من الأبناء فوق كل التوقعات بحمد الله سبحانه، وليس لأحد في ذلك جهد ولا فضل، إنما الفضل لله رب العالمين. فالجميع جميعكم بحمد الله مدعو اليوم لنرى ثمرة هذا الجهد المبارك إن شاء الله تعالى. بعد صلاة المغرب نرى أبناء المسلمين وهم يكرمون باجتيازهم هاتين الدورتين المباركتين، ومدى استفادتهم بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، وبحول الله بعد انتهاء اختباراتهم سنعقد لهم دورة في أركان الإيمان، وكل هذه الدورات يستفيد منها الكبار والصغار والرجال والنساء والأطفال. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم احم المسلمين جميعا من كل سوء ومكروه، وجنبهم الزلل يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الفتن كلها. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين، ويسر أرزاقهم ووسعها بكرمك وجودك. اللهم إنا نسألك من كل خير، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.